العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبلدنا هذا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم ثقل ميزاننا وحقق إيماننا وفك رهاننا، واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم، واجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك. اللهم حرم وجوهنا والحاضرين ووالدينا عن النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى نداءه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أين المتحابون في، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وحديثي هذا اليوم أيها الأحبة الكرام بعنوان الجنة بين الدنيا والآخرة. إن عقيدتنا في الجنة كثواب من الله ليست عقيدة مقطوعة مبتورة عن الحياة، بل إن إيماننا بالجنة له أثر في حياتنا في الدنيا قبل أن نأتي إلى ثواب الله في الجنة. وهذا من عظمة الإسلام أيها الأحباب، عندما يعطيك الإسلام العقيدة يجعل لهذه العقيدة متنفس في واقع الحياة. من عقيدتنا أو أصل من أصول عقيدتنا الإيمان بالجنة، والجنة غير ما رأيناها بأعيننا وما لمسناها بأيدينا، لكننا صدقنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وصدقنا القرآن الذي وصف الجنة بأكمل صفة، فأصبح لهذه العقيدة بالجنة أثر في واقع الحياة، فتحولت حياتنا في الدنيا إلى جنة بسبب عقيدتنا بالجنة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأنزل أخبارها في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسأضرب لكم الأمثال لتروا أثر هذه العقيدة بالجنة على واقع حياة الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكة وحيدا، ليس له ناصر من البشر، يبحث يمينا يبحث شمالا، فهذا يطرده، إنه لكاهن، إنه لساحر، إنه لشاعر، إن هذا لشيء يراد، إنه كذاب أشر، والإشاعات تطلع عليه يمين وشمال، يروح إلى الطائف فيرجمونه بالحجارة حتى يدمون قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ثم يعود ليدخل مكة فيمنعون من الدخول، ما في لا إقامة ولا عدم ممانعة، يلا روح، ولا يدخل إلا بجوار أحد الكفار، كافر يجير محمد صلى الله عليه وسلم عشان يدخل بيته. شوف إلى أي مرحلة من الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الظروف الحالكة يبعث الله إليه الأنصار، يبايعونه البيعة الأولى 6 نفر، ثم البيعة الثانية، ثم البيعة الكبرى بيعة العقبة 70 وامرأتان، وهذه التي أريد أن أذكرها وعلاقتها في الجنة يا أحبابي. أنت لو جاءك إنسان الآن وقال لك إن الداعية الفلاني القائد المصلح جاءه 70 وامرأتان وبايعوه على حرب روسيا وأمريكا، تصدق ما تصدق؟ تقول 70 يحاربون روسيا وأمريكا، كيف يستطيعون ينتصروا؟ بل كيف يرضون بهذه البيعة؟ بل ما الثمن الذي سيقدمه لهم هذا القائد بمقابل هذه التضحية العظيمة الكبيرة التي سيضحونها في حربهم مع أكبر دولتين عالميتين؟ أنا يا إخوان هذا الكلام ما أقوله لكم من الخيال، هذا حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه 70 من الأنصار وامرأتان، ثم مد يده فقال بايعوني على السمع والطاعة، فبايعوه على السمع والطاعة وعلى أن يمنعوه مما يمنعون نساءهم وأموالهم وأولادهم. فقالوا له ماذا لنا يا رسول الله؟ شوف هني أثر الجنة يا أحبابي في الله. ماذا لنا يا رسول الله إذا حاربنا الأبيض والأسود والأحمر وقدمنا نخورنا للعرب والعجم، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. الجنة. فماذا قالوا؟ قالوا امدد يدك نبايعك، لا نقيل ولا نستقيل. ولما عقدت هذه البيعة التاريخية وهي أخطر بيعة بثمن واحد لا غيره وهو الجنة، ما وعدهم بالنصر، ما وعدهم برتبة، ما وعدهم براتب، ما وعدهم بنجوم وناشين وأشرطة، ما وعدهم بزيادة معاش، ما وعدهم بإجازات دورية، ما وعدهم إلا بشيء لا يرونه ولا يلمسونه ولا يشمونه ولا يذوقونه، شيء نزل غيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، من هذا الغيب الجنة. ماذا لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. قالوا امدد يدك نبايعك، لا نقيل ولا نستقيل. أتدرون ماذا فعل الله بهم؟ بعد 15 سنة من هذه البيعة التي تمت فتحوا أرض الروم وأرض الفرس. من يصدق ذلك؟ في المقاييس البشرية في زماننا هذا مستحيل، أن 70 يبايعون واحد بعد 15 سنة يستقر أمريكا وروسيا، مستحيل في مقاييس الناس. لكن لا يوجد على الله مستحيل، أمره بين الكاف والنور سبحانه وتعالى. فال70 أنشأ بهم محمد صلى الله عليه وسلم الدولة على المدينة المنورة الرابضة على مرابض يثرب، ثم ضرب بهم قريش في معركة بدر فانتصر، ثم غزواته صلى الله عليه وسلم ثم فتح مكة، ثم ضرب الروس في معركة مؤتة، ثم أرسل إلى الملوك كسرى وقيصر وجميع الأباطرة والملوك في الجزيرة العربية وما حولها يدعوهم إلى الإسلام، ثم توفي صلى الله عليه وسلم فأخذ الخلافة أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبث الجيوش ووطن الجزيرة العربية على التوحيد وحارب المرتدين ومانع الزكاة، ثم أرسل جيوشه إلى الشام وإلى الفرس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة. يعني البيعة نقول تمت في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمضى في المدينة يعني ما يقارب من 10 سنوات أو 11 سنة، ثم حط عليها 2-3 سنوات هي 13 سنة، وأبو بكر الصديق سنة حكم والسنة الثانية حارب فيها الروم، يعني لو تجمعها كلها تطلع 15 سنة. 15 سنة يا إخوان، 15 سنة فقط من تاريخ الدعوة الإسلامية استطاع 70 أن يحاربوا جيش الروم فيهزموه وجيش الفرس فيهزموه في وقت واحد. إنها قدرة الله. ما الثمن الذي كان يعطيه محمد طول هذه الحروب؟ الجنة. الجنة يعني حتى الأنفال اللي يريدونها الله سبحانه وتعالى ما جعلها لهم أصلا، جعلها لله ولرسوله، وإذا كان يأتيهم خير فمن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أيها الأحباب الكرام، الجنة بين الدنيا والآخرة أصبح لها أثر في واقع حياة الناس، فإن هذه العقيدة عقيدة الإيمان بالجنة كجزاء من الله حولت البخيل إلى كريم، والجبان إلى شجاع، والظالم إلى أعدل العادلين، وحولت ذلك الإنسان الماجن الذي يعبد الشهوات يغض الطرف عن أجمل النساء حتى يفوز بالحور العين في الجنة. أيها الإخوة، إن لهذه العقيدة واقع حياتي ملموس. سأضرب لكم الأمثال. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر، وآل ياسر يتكونون من عائلة من ثلاث أشخاص من الأسر الأولى التي آمنت بالإسلام، ياسر وسمية وعمار رضي الله عنه. أما سمية فقد علقها الكفار من شعرها وأشعلوا النار تحته، وجاءها أبو جهل يطعنها بالحربة في مكان عفتها، وياسر زوجها ربط في حصير وألق وأشعلوا من تحته الدخان حتى يموت مختلق، وعمار جروه على الرمضاء وجلدوه بالصوت وأمروه أن يكفر بالله رب العالمين. هذه الأسرة المضطهدة المعذبة، ما الذي كان يصبرها يا أخوة؟ أنا أسألكم، كلكم تعرفون هذه السيرة، هل كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا يا آل ياسر فإن النصر قادم، صبرا يا آل ياسر حتى تقوم دولة الإسلام، صبرا يا آل ياسر فإني أعطيكم الوزارة، صبرا يا آل ياسر فإني أعطيكم الأموال؟ لا، كان يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، إن موعدكم الجنة. وهذا الوعد هو اللي كان البلسم الشافي والدواء الناجع والحلاوة التي يمزجون بها مرارة العذاب، فتطغى حلاوة وعد الجنة على مرارة العذاب، فتطغى حلاوة وعد الجنة فيصبرون حتى استشهد ياسر واستشهدت سمية، وظل عمار ثابت على التوحيد والإيمان، وقد ولئ بالإيمان إلى مشاشه، أي إلى أطراف عظامه مملوء بالإيمان رضي الله عنه وأرضاه. الإيمان بالجنة كثواب يجعلني أنا وأنت في عالم الصادقين والصديقين. أنت تسأل تقول كيف؟ اسمع الحديث ماذا يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول يا عبد الله كن صادق، بس تنتهي القضية، ما في أحد يستطيع أن يخالفه، يا عبد الله كن وفي، لا، لكن انظر كيف يعرض قضية الصدق وقضية الكذب ويربطها بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن أصبح لعقيدة الجنة واقع خلقي في حياتي، فإذا أردت أن أكذب خفت، وإذا أردت أن أصدق ازددت بالصدق لتذكر الثواب العظيم الذي وعد به محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح عالم المؤمنين عالم الصادقين بفضل تلويح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الثواب العظيم ثواب الجنة. لهذا أحبائي في الله، لا يجوز أن نسأل بوجه الله أي شيء من متاع الدنيا والآخرة إلا شيء واحد وهو الجنة. نهى صلى الله عليه وسلم أن نسأل بوجه الله أي متاع من الدنيا والآخرة إلا شيئا واحدا الجنة، فنقول نسألك بعزة وجهك الجنة والفردوس الأعلى، لأنها عظيمة غرسها الله بيديه وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول الصحابة موعدكم الجنة كانوا يعرفون حقيقة هذه الجنة، يقول عنها صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل أظفر حمولة ظفر مما في الجنة بدأ لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض، ولو أن أطلت امرأة من نساء الجنة بسوارها لطمس ضوءه ضياء الشمس، ولو أطلت بخمارها لملأت ما بين السماء والأرض عطرا وطيبا. إذن عندما يقول موعدكم الجنة هذه كلمة خفيفة في اللسان، لكن حقيقتها يسأل بها وجه الله، حقيقتها يسأل بها وجه الله الذي ما في أعظم من وجه الله سبحانه وتعالى. ثم نرى أيها الأحبة الكرام أثر هذه العقيدة في عالم القتال. اليوم إذا أرادوا أن يقاتلوا اليهود ماذا يقولون للجيش؟ أول يجيبون له فرقة موسيقية وبالطبول وبالهضام وبالقرب علشان يحمسونهم، يعني يحمسونهم يجعلون الحماس في قلوبهم. المجاهدين الأولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والفاتحين إذا أرادوا يحمسونهم ما يأتون بفرقة موسيقية، وإنما يأتون بسورة الأمثال اللي فيها وصف الجنة وفيها الوعد بالجنة وفيها نزول الملائكة على المجاهدين. يوقف واحد من القراء مثل أبو سفيان كان خطيب وصوته قوي ويقرأ سورة الأنفال والصحابة يسمعون كلهم، عند ذلك يدخلون المعركة وينتصرون. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول معركة من معارك الإيمان وهي غزوة بدر خطب بهم خطبة من كلمات معدودات يمكن 10 كلمات، ما استخدم زخارف القول ولا استخدم الميكروفونات ولا استخدم الوعود والعهود الزائفة، إنما قال أيها الناس أيما رجل قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا فقتل دخل الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بس هذه كل خطبته، يمكن عليه الصلاة والسلام قالها بصوت عادي نعم وتكلم فيها كلام سمعه من حوله، ولكن انظر أثرها على الصحابة رضي الله عنهم، لأن قلوبهم حية كانوا يتلقون القرآن فيحسنون التلقي ويحسنون الفهم ويحسنون التطبيق. قام عمير بن الحمام وقال يا رسول الله لئن قاتلت وقتلت يدخلني الله الجنة؟ قال نعم. قال بخم بخم يا رسول الله، وكان بيده تمرات فألقاها وقال لئن عشت حتى آكلك إنه لزمن طويل طويل على الجنة. ثم جرد سيفه وكثر غمده وارتجز إلى الكفار يجري وحده ركبا إلى الله بغير زادي إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد وقاتل واستشهد وأدخله الجنة الله سبحانه كما وعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان المحرك للجيوش والذي يستنزل النصر من الله سبحانه وتعالى هو هذا الوعد يا إخوان، هو هذا الوعد الخطير اللي احنا الان غافلين عنه، ولا حول ولا قوة الا بالله. يلا بالله افتح الاذاعة من اول ما تنفتح الصبح الى ان تنختم بالليل، انا اتحدى اذا استطعت ان تبين لي مذيع واحد او خطاب او مقال او تحليل سياسي او كذا قال ايها الناس ان موعدكم الجنة، ما تسمع الا في اذاعة القرآن من الساعة 6 الى الساعة 8 اقرأ لحديثين ثلاثة وآيتين ثم تنتهي المسألة ويؤدي الموظف دوره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج القلوب المريضة في الجنة يا اخوان، يعالج الارواح المنهزمة الخاوية بالجنة فتبث فيها الحياة من جديد، ويتحول الرجل الواحد الى امة، بل يتحول الرجل الى 1000 فارس. لنرى صلى الله عليه وسلم كيف يربي اصحابه على ذلك. استمع. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى هذه شجرة من أشجار الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطع، يعني 100 سنة يمشي يمشي يمشي يمشي والظل ممتد، وجذعها من ياقوت وزمرد وذهب وفضة، لا تظنون أنها مثل أشجار الدنيا أوراقها تنزل بالشتاء وتطلع بالصيف والربيع، لا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه مغبرة قدماه، شوف الوصف، أشعث شعره، إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة، إذا شفع لم يشفع، وإذا استأذن لم يؤذن له. سبحان الله، والله وصف عجيب. هذا جندي، مو جندي مكلف، هذا جندي متطوع مجاهد في سبيل الله، دائما مستعد، آخذ بعنان فرسه، يعني كأنه ما ينام ما يأكل ما يرتاح، وين ما تشوفه ماسك لجام الحصان وواقف، آخذ بعنان فرسه مغبرة قدماه، يعني ما يلمع البسطار طول النهار ماسك البسطار ولمع ولمع ولمع ولمع الغائش ولمع النجوم ولمع كذا، ما في حرف، لا، مغبرة قدماه أشعث رأسه، ما عنده وقت حتى ينسل شعره. إذا كان في الحراسة يحرس ما يعترض، وإذا كان في الساقة حوله من الحراسة إلى المشاة أيضا في الساقة، وإذا أراد أن يشفع لواحد يتوسط لواحد ما يقبل شفاعته، لأن إنسان يعني مغمور رتبته خطيرة، وإذا استأذن لم يؤذن له، يعني يقول ودي أروح كذا أشتري لي كذا أروح بيتي كذا، ما يؤذن له. ومع هذا صابر محتسب مستعد للجهاد في سبيل الله، ما الدافع لذلك؟ يلا أنا أتحدى إذا موجود جندي في مثل هالظرف ومثل هذه الحالة إذا شفع لا يشفع، وإذا استأذن لا يؤذن له، ومغبر شعره ما عنده وقت يمسك راسه وعيونه مغبرة، نعم، ودائما مستعد كل ليل والنهار للقتال، وعند النفسية اللي ما يعترض فيها. السبب يا إخوان وجود هذا الجندي في جيش الإسلام بالوعد الأول طوبى. تذكر أنه سيستظل بعد هذا الحر وبعد هذا الغبار وبعد هذا العرض وبعد هذا الشعر المشعث وبعد هذه يعني المهانة اللي يشفع ما يشفع ويستأذن ما يؤذن له، سيأتيه يوم يستظل تحت شجرة اسمها طوبة في جنة الله، في جنات النعيم، يسير تحت ظلها بالنعيم، ظلها وارف ودائم وأكلها دائم وظلها دائم 100 سنة لا ينقطع. عندما يتذكر ذلك تهون الدنيا، تصير عندك جناح بعوضة أو كحسنة تراب. أنت إذا أردت أن تعرف أن الدنيا ما تساوي حسنة تراب، روح المقبرة إذا سمعت ميت يذاع بالتلفزيون، وأوقف على رأس القبر وشوف اللحد وشوف كيف يدخلون الناس. هذا الإنسان الطويل العريض اللي كان يركب رزريز الآن أصبح بين حجرين في مكان ضيق، وأكرم ما يكرمه أولاده وأحبابه أن يحطوا عليه التراب. عند ذلك تعرف أن الدنيا ما تساوي حفنة تراب بإيدك ترميها في هذا القبر. نعم والله يا إخوان، لهذا كانت قلوب الناس معلقة في الجنة، مو معلقة، نعم عندهم الدنيا كلها، لكن الدنيا كانت بيدهم ما كانت قلوبهم. والدنيا إذا كانت في يدك، إذا اعترضت مع دينك ترميها، لكن إذا كانت في قلبك واعترضت مع دينك قدمتها على الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السر اللي خلى كثير من الناس مسلم ويصلي ويقرأ القرآن ويروح العمرة والحج وفلوسه في البنك ياكل الربا. تقول يا ابن الحلال هذا حرام، ما يجوز، تخلط عمل صالح بعمل سيء. هذا لو كان قلبه متعلق في الجنة لضحى ليس في 7% و5%، ولكن لضحى بالدنيا كلها، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديثه التي يربي عليها الناس، اسمع ماذا يقول عن المرأة: نساؤكم من أهل الجنة، يعني المرأة التي ستكون في الجنة إن شاء الله، نساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العود على زوجها، التي إذا ما غضب عليها جاءته فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. والله يا إخوان هذا علاج عجيب، علاج نبوي. نساؤكم من أهل الجنة، المرأة المرشحة للجنة هذه صفاتها، تتصفين بالصفات تروحين الجنة، ما تتصفين بالصفات ما في جنة، لا إله إلا الله. نساؤكم من أهل الجنة الودود التي يتدفق منها الود لوالدها ولأمها ولزوجها ولأولادها، دائما تعطف عليهم وتحن عليهم، ما تعتمد على الهنديات والخدمات في تربية الأولاد، لا، وإنما ودها ينتقل إلى أولادها وإلى أهلها وجيرانها وأرحامها. الودود الولود ذات الرحم المبارك الذي لا يعرف تحديد النسل إلا لظروف صحية فقط لا غير. أما ما ينشر بالصحف والجرائد حتى تحافظي على قوامك، حتى تحافظي على رشاقتك، حتى تحافظي لا تكتب، لا، ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولود هي التي تكون في الجنة، تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. العود على زوجها يعني العوادة على الزوج، كل ما طردها، كل ما زقرها، كل ما هاوشها، كل ما غضب عليها، هي التي مو تقعد بروحها تقول أمي يحب رأسي وإلا ما أروح لك. يا بنت الحلال تعوذ من إبليس، الريال له كرامته، والريال إذا غضب سبحان الله إذا أنت ما تصبرين وكذا من اللي يصبر؟ لا يخفي، أنا أحمد رب أن أنا صابر عليه، يعني تنزل بهالكلام. الرسول يقول: لا لا لا، إذا ما غضب عليها زوجها جاءته فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. تحت الكمبل هو ملاقي ظهر من الناس وضيويها من الناس، ما تعو إلا يدينها، امسكت يده، قالت: لا خلاص بعد، يلا انتهى الموضوع، اذا تزعلوا انا ازعل والشيطان ادش بيننا ينفذ بالبيت، رجعوا للاولاد، ما يصير، ولا تنتظر احد ياتي يتدخل بيننا لكي يصلحنا، انا اهلي راح يصيرون معاي واهلك راح يصيرون معاك وراح يزيدون الطين بله. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج قضايا اسريه اجتماعيه سلوكيه اخلاقيه وهو يتكلم عن نساء الجنه. هذا جمال ديننا يا إخوان، هذا عظمة الإسلام يا إخوان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صامت شهرها وصلت فرضها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. شوف شوف ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في عرض القضايا: جانب تعبدي الصلاة والصيام، ثم جانب خلقي سلوكي تحصين الفرج، ويسبق تحصين الفرج غض الطرف، ثم بعد ذلك جانب اجتماعي أسري وهي طاعة الزوج. نعم، النهاية أبواب الجنة الثمانية مفتوحة، تدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. وهذا هو فن الدعوة يا إخوان. يعني عندما نريد أن ندعو إلى الله نتلمس أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أوقف على الناس أنتم فيكم كذا فعلتكم تركتكم بس حرام تقوم ثم لا، ما يكفي هذا، هذا ما يكفي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عالج مشكلة أسرية، عالج مشكلة خلقية، عالج مشكلة تعبدية، عالج مشكلة صحية. حتى في الصوم يكون يستصح الإنسان مشكلة اليوم، الناس مشكلتهم التخمة، كل واحد تسأل ايش في التغيير بدأ نسوي رجيم، ثلاث صوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد يربطها في أبواب الجنة الثمانية كتشجيع للناس وتحفيز لأرواحهم وقلوبهم. ونراه صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك يتكلم عن عالم ما كان موجود في زمانه. لما قامت الدولة الإسلامية وأصبحت قوية وفتح مكة وأصبحت جميع القبائل العربية تدخل في دين الله أفواجا، تذكر صلى الله عليه وسلم طائفة اسمها الغرباء رح يأتون من بعده، ما ندري يمكن نحن منهم. ماذا قال؟ طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، أناس قليل في أناس سوء كثير. صفة عجيبة، أناس قليل. الآن أنت لو شفت عالم الإسلام في عالم الكفر تجده قليل، ولو وجدت عالم المؤمنين الإيمان الصحيح في عالم المسلمين تجده غرباء. مسلمين 1,000,000,000 مسلم، لكن كثير منهم ما في إسلام إلا شهادة الميلاد شهادة الوفاة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعرف من دينه شيء والعياذ بالله، بس مكتوب بالجواز مسلم، نسأل الله العافية. إذا عالم الإسلام في عالم الكفر غرباء، وعالم المؤمنين في عالم المسلمين غرباء، وعالم الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في عالم المؤمنين الآن غرباء. يعني كم الآن في عددكم هذا يجلس في المساجد؟ ما في. ولكن الحمد لله قد يكون هذا في الكويت ظاهرة طيبة، ولكن في كثير من البلاد العربية المساجد مغلوقة والغبار عليها والعنكبوت، والمؤذن يفتح المسجل على الأذان ويصلي يأذن وبعدين يسكر ويروح يشرب جقارة ويشرب التلفزيون ولا يروح الملهى. في كثير من الدول العربية نسأل الله العافية والله يبلينا، فالأحزاب الحاكمة اللي ذبحت الإسلام باسم الإسلام، إحنا الآن بنعمة هنا وبخير عظيم، نسأل الله أن يديمه ويحفظ ديننا وإيماننا. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحقيقة وهذه القضية يقول: طوبى للغرباء. شوف الدعاة في عالم المؤمنين في عالم المسلمين، أيضا في عالم الدعاة غربة، مو كل الدعاة على الطريق الصحيح. نعم قد يكون داعيا إلى الله، ولكن قد يكون منحرف بعقيدته أو منحرف بخطته أو منحرف بمنهجه أو منحرف بأسلوبه بطريقة الدعوة. نعم، أو منحرف في سلوكه، يدعو الناس إلى مثاليات وهو سلوكه واقع يختلف، لا حول ولا قوة. إذن هناك غربة في عالم الدعاة. إذن عندما يقول محمد طوبى للغرباء، يحسون هؤلاء الغرباء القابضين على دينهم كالقابضين على الجور، يحسون بالروح والريحان، وكأنهم وهم في غربتهم جالسين تحت ظل هذه الشجرة اللي اسمها طوبة، ويمتد ظلها 100 سنة لا يقطعونه، فهم تحت هذا الظل يصبرون إلى أن يلتقون بها حقيقة هناك، يصبرون تحت ظلها الحقيقي لكي يلتقوا بظلها الحقيقي هناك في جنات النعيم. ونراه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية الخطيرة يربي أصحابه حتى تجد فيهم الثبات في أصعب اللحظات. في معركة أحد أشيع أن الرسول قتل صلى الله عليه وسلم، وقتل 70 من أصحابه، وبعض الصحابة ألقى السلاح، مر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: ما لكم؟ ماذا تفعلون؟ قالوا: قتل رسول الله. الموقف مين؟ المشاركة الوجدانية، يقعد يمشي معهم حال حالهم، لكن الذي ارتبط قلبه بهذه الجنة ارتباط وثيق، قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، إني أجد ريح الجنة دون أحد. ثم ذهب وقاتل الكفار حتى أصيب بثمانين ضربة، ما عرفت إلا أخت من أصابح. فريح الجنة ثبته هذا الثبات العظيم حتى أصبحت عقيدته بهذه الجنة يشمها وهو على وجه الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يربي مجتمعه، انظر كيف يعالج القضايا الاجتماعية والوجدانية في عقيدة الجنة. كان هناك يتيم في المدينة عنده مزرعة نخل، اطلعت نخلة بين أرض اليتيم وأرض أحد الصحابة اسمه أبو لبابة رضي الله عنه. اليتيم يقول: هذه خلتي، والصحابة يقول: خلتي. فقال اليتيم: اختصم أنا وأنت عند رسول الله. فذهب فقام صلى الله عليه وسلم فنظر فرأى النخلة في أرض الصحابي أبي لبابة مو في أرض اليتيم، فقضى لأبي لبابة بالنخلة، فبكى اليتيم. ديننا الإسلامي ليس دين نصوص جامدة يا إخوان، يعني ديننا ما يقول القانون يقول كذا ولا اعتبار للبواعث، لا، هذا مو موجود في الإسلام، لا اعتبار للبواعث. الإسلام يعتبر البواعث. هذا يتيم أصبح الدموع تنزل، والقرآن يقول: وأما اليتيم فلا تقهر. فقال: يا أبا لبابة، أعطه نخلتك ولك بها عذق في الجنة. قطع النخلة وأنا أضمن لك أسد وانخلة في الجنة، إيش تبي بعد؟ أبو لبابة كان غضبان فاستدار ومشى، ولكن لحقه أبو الدحداح صحابي آخر، قال: يا رسول الله، إذا اشتريت نخلته بحديقتي كلها لي الحج بالجنة؟ قال: نعم. فقال: يا أبا لبابة، تبيعني نخلتك بحديقتي؟ قال: بعتك. فقال اليتيم: النخلة لك يا بني. فسكت من البكاء وتفكت دموعه. وجاءت غزوة أحد واستشهد أبو الدحداح، فوقف النبي على رأسه والصحابة يسمعون، قال: رب عبق الآن مذلل لأبي الدحداح في الجنة. هنا الآن بين رب عبق مذلل نازل ثماره نازلة على أبي الدحداح في الجنة. يعالج صلى الله عليه وسلم قضية عجيبة. كان هناك أحد الصحابة اسمه جليبيب، وهذا كان دميم الخلق، كل ما راح يخطب ما يرغبون فيه، لأن طبيعة بشرية عند الوالد يحب أن يكون زوج بنته يعني حسن الوجه حسن الثوب ذو وجاهة، شيء فطري مفطور من الناس عليه. فهذا جليبيب كل ما راح اطردوه، كل ما راح اطردوه، راح للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أإذا مت على ما أنا عليه من إيمان يدخلني الله الجنة؟ قال: بلى إن شاء الله. قال: إذا ما بال أصحابك أعرض نفسي عليهم فلا يزوجوني؟ قال: اذهب إلى فلان وقل له يقول لك رسول الله زوجني ابنتك. فرح، ولكن هذا الذي رآه أغلق الباب في وجهه. فقالت لهم رأسه: أين ضيفك؟ قال: يزعم كذا وكذا وكذا. فسمعت ابنته الحوار بينها بين أمها وأبيها، فقالت: يا أبتي، رددت رسول الله؟ أما تخشى أن يفضحنا الله في القرآن؟ لقد رضيت به حظا ونصيبا، أدرك الرجل. فلما أدركه ووافق عليه جاءت غزوة أحد، والرجل لم يتهنى في الزواج، يجهز نفسه للزواج. فلما انتهت المعركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد فلان وفلان وفلان من وجهاء الصحابة. قال مرة ثانية: ماذا تفقدون؟ قالوا: فلان وفلان. ما ذكروا جليبيب. قال: أما أنا فإني أفتقد جليبيبا. قوموا معي. فقاموا معه وبحث بين القتلى فرآه قد قتل سبعة من الكفار واستشهد، فحمل رأسه ووضعه على فخذه الشريف وبكى، ثم ابتسم، ثم أشاح بوجهه. قالوا: رأينا منك عجبا يا رسول الله. قال: بكيت لم على فقد أخي هذا. انهمرت دموعه وابتسمت لما أراني الله مكانه في الجنة وأشحت بوجهي إذ رأيت زوجه من الحور العين تريد أن تنزل من الجنة لكي تكون بين جلده وثوبه لترفعه إليها. بأي مقام وصل جليبيب؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاه. وهذا الربط العجيب بين الجنة وبين هذا المغمور وبين تعليم الصحابة هو الذي نشأت عليه الدولة الإيمانية الإسلامية، حتى أصبح الولد ينافس أبوه على الحرب والموت في سبيل الله. فهذا الرسول يعمل قرعة بين أسرة بني خيثمة وسعد ابن خيثمة. يقول له أبوه خيثمة بن سعد بعد أن طوعت السهم على الولد، أصبح الولد الآن سيقاتل والأبو يقعد مع النساء في البيت. قال يا بني أنا أبوك وأنت ولدي، آمرك أن تجلس وأذهب أنا مكانك. قال لا لا يا أبي، إنها الجنة، إنها والله الجنة، أنا أرضى وأسمع كل شيء لكن الجنة لا. وذهب سعد بن خيثمة وقاتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. تنافس بين الولد والوالد على ماذا؟ على الجنة يا إخوة، الجنة. لهذا عندما نرى زخرف الدنيا كثير منا يسافر فنادق فاخرة، اثريات هائلة، قصور عامرة، جسور كبيرة، ناطحات للسحاب، حاملات للطائرات، عابرات للقارات، اقمار صناعية، تكنولوجيا حديثة، زينة الدنيا تموج وتهتز وترمو. ما الذي يهونها في عينك؟ آية واحدة في كتاب الله، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه ليتعلق قلبك بهذه الآية يا أخي المسلم، الفوز أن تزحزح النار تسحب والملائكة تسحب وأنت بينهم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والأحاديث في هذا الباب والآيات عجيبة أيها الإخوة. نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفع المجاهدين في سبيل الله، ما كان يقول اعتمادا على أنفسنا وعلى قواتنا المسلحة وعلى ضربنا بالأعماق وعلى اعتمادنا على الكرملين أو البيت الأبيض وإنهم سيبيعوننا صواريخ سام أو طائرات أوكس أو إلى آخره، وإنما كان يقول للشهيد سبعة خطاب يخطر له عند أول دفعة من دمه ويرى مكانه في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه. أين هذا الوعد من كل وعود الدنيا؟ والله إن هذا الوعد أمام وعود الدنيا، الدنيا أمام الجنة كالشمعة أمام الشمس في وضح النهار. لنستمع بعد هذه القضية الجنة بين الدنيا والآخرة، لنستمع أيها الأحباب كيف كان صلى الله عليه وسلم يصور هذه الجنة حتى وصلت إلى مكانة الناس. استمع. ترابها المسك، نباتها الزعفران، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، أمشاطهم الذهب، مجامرهم الألوة، لا يدخلون ولا يتبولون ولا يتغوطون، رشحهم المسك، لا تبلى ثيابهم ولا يثنى شبابهم، على مدحة أبيهم آدم 60 ذراعا في الفضاء، وعلى صورة يوسف الصديق وقلب أيوب الراضي. للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة ارتفاعها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، تسقيها 5 أنهار، الكوثر أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، ونهر الخمر لذة للشاربين، ونهر العسل المصفى، واللبن والماء الغير آسن، كلها تتدفق من الفردوس الأعلى، وسقف الفردوس عرش الرحمن، تنحدر منه الأنهار الخمسة، والله قد استوى على العرش. وهذه الجنة أكلها دائم وظلها دائم، والإنسان فيها لا يمل ولا يكل، لأن مصيبة الناس في الدنيا الملل. والله الواحد لو عنده أجمل نساء أهل الأرض بعد سنة سنتين يملها ويتزوج غيرها ويملها ويتزوج غيرها ويملها. طبيعة البشر ملولة، إذا أكل أحسن الأكلات بعد أسبوع يمل، يروح يأكل شيء مالح ولا مر. ولكن هذا مو موجود في الجنة. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لأن لو ملوها تحولوا، الله يقول لا، لا يبغون عنها حولا، ما في ملل، ينتقلون من لذة إلى ألذ، ومن حسن إلى أحسن، ومن نعمة إلى نعيم، وهكذا يستمتعون بهذه الجنة العظيمة التي خلقها الله. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يؤتى الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الجماع، ونساؤه أبدا آبدين أبكار، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ألوانهم عجيبة ليس كألوان نساء الجنة، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت الشفاف اللي لو حطيت فيه خيط إبرة يبين، يقول لك الحورية هكذا لو تلبس 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، ويرى وجهه في سطحة خدها. هذا الوصف من من؟ من الفم الطهور محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن يصف أكثر من هذا الوصف، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا كلام الله، ويصف الجنة سبحانه وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الإنسان إذا نظر إلى شيء سر تشوف في وجهه ينعكس السرور، وإذا رأى شيء سوء ينعكس السوء في وجهه، فكيف بمن ينظر إلى وجه الله؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شوف، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولد نعمة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وصف عظيم، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا تفيض، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وجوه يومئذ ناعمة. شوف الجنة شنو مرتبة، الترتيب حلو، الترتيب حلو، لما تدخل أنت بيت الشيخ مرتب ترتاح. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. تنظيم إلهي، الله الذي رتبها ونظمها. كل هذا عندما تسمعه وتقرأه يطير قلبك شوقا إليها. لهذا محمد صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة يغير يفجره الله بين الخلود في الأرض وخروجها والجنة وبين لقاء الله والجنة فيطيح بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة فعلمت أنه لا يختارنا إنما يختار الله. كيف لا يطيح هذه الصيحات الثلاث وهو الذي رأى الجنة بعينه ليلة المعراج ودخل الجنة بقدميه ليلة المعراج وسمع خشف نعال بلال يسبقه أمامه قال يا بلال سمعت خشفا عليك في الجنة أخبرني أن أرجع عمل تعمله. قال ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما كتب الله لي من صلاة. شوف كم احنا مقصرين بهذه النافلة وهذه السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. شوف يربط قضية اجتماعية يعني اللي يروحون اللجان الشعبية الإسلامية اللي تروح عندما جاءت أفريقيا الآن وتسعى على اليتيم والأرملة والمسكين والأخ المسلم المحسن اللي يدفع الأموال من جيبه لكي يطعم هؤلاء ويكسيهم. الله سبحانه وتعالى يبشر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. رفقة متلاصقة مع محمد صلى الله عليه وسلم كالتفاق السبادة بالوسطى كهاتين. فرق صحن العقبة. شوف شوف الله سبحانه وتعالى كيف يجعل بينك وبين الجنة عقبات عقبات صيامد ومطبات ومعوقات ثم تتلاشى كلها أمام مسح على رأس يتيم أو لقمة في حلج واحد جائع. شوف أو عتق إنسان مملوك تنقله من الرزق إلى الحرية والكرامة. وما أدراك ما العقبة. بعدين يعطيك الحل لهذه العقبة المهولة قالك فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه عظمة الإسلام. ليس الإسلام عقيدة نظرية أو تهويم روحي فكري مجرد ليس له واقع في حياة الناس. إنما عقيدة الإسلام وهذا جانب من جوانب العقيدة الإيمان بالجنة فقط. كيف يعالج عندي اليتيم الجائع والعبد المملوك والإنسان المقهور المذلول. هذه عقيدتنا يا إخوان عندما نريد أن ندعو الناس إلى العقيدة. ما ندعوهم إلى علم الكلام. قال المعتزلة ما قال المعتزلة. قال الخوارج ما قال الخوارج. لا انقل الناس من هذا العقيدة إلى المتنفس في واقع الحياة حتى يروا عقيدتهم حية تمشي بين أيديهم. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ينقل الناس ويربي القرآن الناس على ذلك. أيها الأحبة الكرام وحتى في عالم الدعاء كان محمد صلى الله عليه وسلم يربط الناس بهذه العقيدة ربط وثيق فيقول الدعاء هو العبادة. هذه أول قضية. يعني لا تحسب العبادة الصلاة والصيام والحج والزكاة. هناك عبادة اسمها الدعاء وهو العبادة. ثم يعطيك في عالم الدعاء أدعية قمة في العظمة يتفنن في اختيار الألفاظ والعبارات. أفصح ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم تعال استمع إليه وهو يدعو ربه في قضية الجنة وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في قضية الجنة. اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. من سأل الله الجنة بعد الصلاة ثلاث مرات أو سبع مرات وجبت له الجنة أو سألت الجنة ربها أن يدخله فيها. كذلك من استعاذ من النار. الربط في عالم الدعاء بهذا الأصل من أصول العقيدة وهو الجنة وهو يعني شيء واحد أو قضية واحدة من قضايا الاعتقاد. كيف لها هذا الأثر؟ فكيف إذا طرحنا قضية النار؟ كيف إذا طرحنا قضية الإيمان باليوم الآخر؟ كيف إذا طرحنا قضية القبر وعذاب القبر؟ كيف إذا طرحنا قضية الحساب وأرض المحشر؟ كيف إذا طرحنا قضية الحوض والصراط والميدان؟ كيف إذا طرحنا قضية سؤال الناس الناس يوم القيامة وقفوهم أنهم مسؤولون، والشفاعات التي تأتي من محمد الأنبياء والملائكة والمؤمنين. وإذا ديننا الإسلامي يحول حياة الناس إلى نعيم، ويوم أن تفقد القضية قضية العقيدة من عالم الناس فيجهلون توحيد الله في أسمائه، وتوحيد الله في صفاته، وتوحيد الله في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. يوم أن تغيب هذه الحقيقة تتلاشى السعادة من عالم الناس، ويتحولون إلى عالم ذئاب يفتك بعضهم ببعض كعالم الكافرين اليوم، يلتزم بالخلق ما دام هناك عليه رقيب من البشر، فإذا غاب الرقيب انطفأت الكهرباء في نيويورك، تحولوا الناس كلهم حرامية، حتى المحافظ من نيويورك خبرت التلفزيون الحاشر الظلام قبل لا تفوت الفرصة. نعم، أما ديننا لا، نؤمن أن هناك بعث وأن هناك حساب وأن هناك جنة وأن هناك نار، فالظالم لا يموت ويموت الظلم معه. لا، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم الجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه لما نقراها الظالم يرتجف ويخسر عن ظلمه، لأنه يعلم أن بداية المعركة ونهايتها ليس في الدنيا. في الدنيا هذان خصمان اختصموا في ربهم، بدت الخصومة بين أهل الحق وأهل الباطل، جو النهاية، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ناس بقية المعركة النار. أما المؤمنون الذين يعملون الصالحات، البداية هنا، شوف النهاية وين في الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما أعظم الإسلام وما أجمل الإسلام لمن فهمه وعلمه وعمل به، يحول القلوب الضيقة إلى واسعة، فيتعلم كيف يعفو عن الآخرين، ويعلم أن الدنيا لا تساوي هم لحظة ولا هزن لحظة. أذكر أنه لما جاءني أحد الإخوة وأنا هناك في أمريكا في المؤتمر الإسلامي، وأحضر الجريدة وقال شوف حكموا عليك بسجن 3 شهور مع وقف التنفيذ عشان الفنانين، قلت اللهم أني عفوت عنهم أجمعين من القاضي للراضي. قال ليش؟ قلت لأن الله يوم القيامة يرفع لواء العفو ويقول أين العافين عن الناس، والقرآن يقول والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عفوت عن كل مسلم اغتابني أو بهتني أو ظلمني أو قذفني، اللهم أني تركتها له عفوت ما بيني وبين عبادك، فاعف ما بيني وبينك فأنت أجود وأكرم. وهكذا يجب أيها الأحباب في الدنيا وما عليها ما يساوي همسة، ولتتعلق قلوبنا بالجنة، عرضها السماوات والأرض، أما يكفيك في الجنة أن ترى الله الذي طالما ركعت وسجدت وآمنت وصبرت واحتسبت سنين طويلة وأنت تصوم وتعتمر وتحج وتزكي، كل من أجل ماذا؟ غاية الغايات أن ترى وجه الله، أن ترى وجه الله يوم القيامة. فينسى أهل الجنة كل نعيم فيها إلا نعيم لذة النظر إلى وجه الله. وإذا عادوا إلى أزواجهم والحوض قلنا إننا نراكم اليوم أحسن مما كنتم عليه بالأمس، يقولون نعم كيف لا نكون كذا وقد جئنا من زيارة الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا وأزواجنا وأحبابنا وأرحامنا وجيراننا من المسلمين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا تطرته، حرمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أنت ملاذنا ومعادنا ونصيرنا وظهرنا وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم نجرؤ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك، رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، أجر كسرهم وفك أسرهم، وحقق بالصالحات آمالهم، واختم بالطاعات أعمالهم. اللهم إنا نسألك دولة الإيمان والإسلام من مشارق الأرض إلى مغاربها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حقق وعدك الذي وعدت، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم اجعلنا من الصالحين، أنت ولي ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.